عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. ولدينا بفضل الله عز وجل مع ابواب صله الرحم. قلنا ان هذا الكتاب هو كتاب في الاداب النبويه، يجمع لنا الاداب النبويه التي ينبغي ان يراعيها المسلمون في حياتهم كلها. فانتهينا من ابواب بر الوالدين ودخلنا في ابواب صله الرحم. يقول رحمه الله تعالى: باب فضل صله الرحم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابي حاتم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، انني قرابه اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي ويجهلون علي واحلم عنهم. قال: ان كان كما تقول كانما تدركهم المن ولا يزال معك من الله قدير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث فيه ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام يشكو اليه قرابته، يشكو اليه ان له قرابه يصلهم ويقطعونه، يعني يصلهم ببره واحسانه بماله بسؤاله، ويقطعونه بالجور والظلم والجفاء. يقول: واحسن اليهم ويسيئون الي، يعني يغضبون عليه ويسبونه ويجهلون علي واحلم عنه. الجهل هنا بمعنى السب والشد والغضب، واحلم عنهم يعني اترفق به ولا اقابلهم بمثل ما يقابلونني به. قال: لئن كان كما تقول، ان كنت صادقا بانهم يسيئون اليك وانت تعاملهم باحسان، كانما تزفوهم المن. ايه هو المن؟ المن هو الرماد الحار اللي هو تراب الكره. يريد ان يقول عليه الصلاه والسلام انك اذا كنت محسنا اليه وهم يسيئون اليك وانت دمت على ذلك تعاملهم باحسان وهم يعاملونك بجفاء واساءه، فانما كانما تضع الرماد الحار في افواهك، يعني كانما باحسانك في مقابل اساءتهم، كانك باخذك الحسنات منهم وهم يعطونك سيئاتهم، كانما تحرق اعشاءهم وتحرق امعاءهم. هذا مراد النبي عليه الصلاه والسلام. فكانما تصفهم المن، يعني كانك تلقي التراب الحار في قلوبهم، وهذا اغراء عليهم وتطبيق لهم. يعني معنى هذا ان الانسان اذا اراد ان يكون كما يحب الله عز وجل يصل رحمه دون ان ينتظر منهم احسانا، ما يقولش طالما ان عمي ده ما بيعملش، لا يردني، لا يسال علي فانا اعامله بالمثل. لا، دي مش دي صله الرحم. صله الرحم التي تؤجر عليها ان تصل من قطعك، ان تحسن الى من اساء اليك. هذه الصله المطلوبه، لان لو في واحد احسن اليك وانت تحسن اليه انت تعامله بالمثل، لكن انما تاخذ اجر صله الرحم عندما تصل من قطعك، فاذا وصلته كانك القيت الرماد الحار في وجهك. وهذا يدل على عظيم منزلتك وعلى ضعه منزلتهم ودناءه منزلتهم. يقول: حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس قال حدثني ابي عن سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. الله عز وجل ده حديث ايه؟ قدس او حديث اله، وهذا من الاحاديث القدسيه الصحيحه. قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واستفقت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها فسدته. الله عز وجل يقول: أنا الرحمن، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل. والرحمن، إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ من يعرف؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وهما اثنان من أسماء الله عز وجل مشتقان من صفة الرحم، تمام؟ لكن الرحمن على وجه معناه صيغة امتلاء، فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء، فهو رحمن بالمؤمنين وبالكافرين في الدنيا، يعني يرحم المؤمن ويرحم الكافر في الدنيا بأن يوصل رحمته وكرمه وإحسانه إلى الكافر في الدنيا. أما الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين فقط في الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني في الآخرة، إذ لا يستحق رحمة الرحمن والرحيم في الآخرة إلا المؤمنون. طب ايه دليل على الكلام ده؟ ربنا ممكن يرحم واحد كافر في الآخرة؟ ما ينفعش. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، صح؟ كل شيء، هتكمل الآية حتى تعلم من الذين يستحقونها، فتكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. إذن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، من يستحقها؟ الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني المسلمين. فلا رحمة لكافر في الآخرة، وهذا يعني له أدلة عظيمة تدل عليه مجمع المسلمين. الله عز وجل يقول: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة. إيه المعنى؟ ما هو المعنى ده معروف، لكن ما مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ يريد سبحانه وتعالى أن يعظم شأن الرحم، أن يقول أن هذه الرحم مشتقة من اسمي وخلقتها وشفقت لها من اسمي، ده في تعظيم هذه الرحم، وفي بيان لعظم قدر الرحم عند الله عز وجل. يقول: واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها، يعني وصلها، يعني وصل الرحم، مين يفكر بحاجه ولا الكلام اللي يوصل الرحم يعني ايه؟ مثل منقطع، يعني وصل الرحم الاحسان اليه. طب ايه الرحم المطلوب وصلها اصلا؟ يعني الرحم دي اللي انت مطالب وواجب عليه تسال عليه، وواجب عليه تدعو له، واجب عليه تزوره، واجب عليك تعمل جميع انواع الخير له حتى ولو وضع الى الانفاق عليه. الام طبعا الرحم دول انواع، دي رحم عامه كل اقاربه، دي اسمها رحم ايه؟ عامه، سواء الرحم الذين يرثون منك او لا يرثون منك. وفي رحم اضيق من ذلك، وهم الذين يكونون بخلاف أبناء الأعمام وأبناء الخالات وأبناء العمات. ليه؟ لأن عندنا الرحم الجنية في بينك وبينهم محرمية، يعني ما ينفعش إن أنت تتزوج مثلا من أختك ولا من أمك ولا من ابنك ولا من عمتك ولا من خالتك ولا من جدتك وهكذا، لكن أبناء الخالة ينفع، أبناء العم ينفع، أبناء العم أو بنات العبد ينفعوا، بنات الخال ينفعوا. فالمقصود هنا بالرحم عند بعض العلماء الذين يجب عليك أن تصلهم أو أن تنفق عليهم إذا احتاجوا وأنت غني، من هم بخلاف هذه المحرمين الذين يعني لا يجوز أن تتزوج منهم. لكن طبعا كما قلنا في رحم عامة يعني تنفق عليهم وتنفقهم وتنفق بخلاف موضوع النفق، إن احنا بينا كما سبق أن لو كان أخوك فقيرا وأنت غني تجب عليك نفقتك، انا معايا فلوس تقضيني وتقضي عيالي وتقضي اللي انا مسؤول منه او مسؤول عليه وابويا مش لاقي ايه الحل؟ يجب عليك ان تنفق عليه. ابوك مش لاقي يجب عليك ان تنفق عليه. امك وهكذا الاقرب فالاقرب حتى يعني يتعهم ماله. ده شيء مهم جدا ويجب على الناس. يقول لك ابويا ماليش دعوه بيه. لا ليك دعوه بيه وستسال عنه يوم القيامه اذا كان معك مال فائض عن حاجتك وحاجات اولادك وزوجتك. تمام؟ فده شيء بيناه. فيقول فمن وصلها وصل. من وصل الرحم بانواع الثلاث والخيط وصلته بالاحسان والكرم. ومن قطعها في روايه قطعته وفي روايه فتدته يعني قطعته ايضا. لكن هذه الروايه ابلغ في التعبير لان البت يعني القطع يعني يقطع الله عز وجل كرمه واحسانه عمن قطع رحمه. الامر يا اخوه وابائي واخواني امر لغايه الصدور امر مهم جدا لان الله عز وجل يعاقب على قطع الرحم. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع رحم. والله عز وجل في القران يقول ما عتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. شوف تقديم العقوبات على قطع الرحم. اولئك الذين لعنهم الله ها فاصمهم واعمى ابصارهم. اسال الله العافيه. يقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن المغيره عن ابي العنبه قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوصف يعني ارضا له بالصلاه فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه فقال الرحم شجنه من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق زلق يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الرحم شجنه من الرحمن. يعني ايه شجنه؟ يقال سجنه وشجنه وشجنه مثلث اشي مثلث يعني كانت ثلاث ايه حركات. شجنه انت عارف يقول العرب الحديث له شجون يعني يدخل بعضه في بعض. فالشجن عند العرب يعني متشابكه كما يقال شجر متشابك الاقطان والفروع. فالمعنى ان الرحم شجنه من الرحمن يعني مشتقه من الرحمن. لان الرحم دي لو بصيت الحروف بتاعتها مع اسم الرحمن تلاقي الحروف ايه؟ زي بعض قريبه من بعضها. طبعا ده بيان لقدر الرحم لان الله اشتق الرحم من اسمه تبارك وتعالى. يبين لك حلم الرحم وأهمية الرحم. الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصل ومن يقطعها يقطع. تمام؟ لها لسان طلق زلق يوم القيامة. ايه المعنى؟ لها لسان كما قلنا ان الرحم تكلمت وقلنا ان العلماء اختلفوا. بعضهم يقول تكلمت ده تعبير مجازي لكن جماعة من أهل السنة يقولون أن الله عز وجل قادر على أن يصور الرحم في صورة جسد. إن الرحم ده شيء معنوي ولا مادي؟ شيء معنوي بيبقى حاجة ما بتتشافش ولا بتتسمع. تمام؟ لكن الله عز وجل قادر على أن ينفقها وأن يصورها كما قال الله عز وجل عن الأرض والسماوات. عن السماوات والأرض قال إيه؟ قالتا أتينا طائعين. كما ذكرنا حديث الجذع الذي حن وبكى على النبي عليه الصلاه والسلام لما فرقه. فربنا قادر ينفق الجمادات وكما سمع الصحابه تسبيح الطعام بايديهم من كبر الحاله الايمانيه عند الصحابه وهم بيدنوا سمعوا الطعام يقول سبحان الله. والله عز وجل قادر على ان ينفق الجمادات. الرحم على قول هذه الطائفه من العلماء تنطق يوم القيامة لها لسان طلق زلق. زلق يعني ايه؟ يعني بليغ حاد. يعني الرحم تتكلم بقوة وتشكو من قطعها. وهذا من فضائح يوم القيامة الذي يقوم ذلك علي أن يتقي الله عز وجل في رحمه. يقول حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرع عن يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم سجنة من الله عز وجل، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هو الإمام البخاري هنا بيكرر الحديث ليه؟ يعني هو نفس المعنى فقط، طب ليه بيكرره؟ ليه يقول لنا؟ التأكيد أن البخاري ده معلم أستاذ كبير جدا، فهو عايز يجيب لك الحديث من كذا طريق، جاب من طريق عائشة مرة، من طريق مش عارف عبد الله بن عمرو مرة، فهو يؤكد ويقوي أسانيد بعضها ببعض. وهذا من صنعة البخاري رضي الله عنه ورحمه. يقول باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال حدثنا عبد الله بن صريح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبقى له في رزقه وينتأ له في أثره فليصل رحمه. خلي بالك من الحديث، من أحب أن يبقى له في رزقه يعني يوسع له في رزقه وأن ينتأ له في أثره يعني يؤخر له في أثره. الأثر اللي هو إيه؟ اللي هو الأجل، اللي هو العمر. طب ليه سمي الأجل بالأثر؟ لأن الأجل يتبع الحياة، الأجل اللي هو نهاية الحياة في آخرها يجيء على إثرها، يعني في آخر الحياة بعد الحياة على طول. فلذلك سمي الأثر، فمن أراد أن يوسع يبسط يعني يوسع، وعكس البسط القبض يبسط له في رزقه وينتأ له في أثره يعني يؤخر في عمره يعني يزاد في عمره. يفعل ماذا؟ فليصل رحمه. طيب سؤال، مش هو معروف في الحديث أن الملك يأتي عند خلق الجنين بعد فترة من خلق الجنين فيقول الملك أي رب ما عمره؟ فيقال كذا وكذا من السنين. أي رب ما رزقه؟ ما هو شقي أو سعيد؟ فالمفترض الحاجات دي مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ مكتوب، مكتوب كده في اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب أن فلانا سيعيش مثلا 60 سنة تمام؟ وأن رزقه كذا وكذا، طول حياته هيحصل أموال بالقدر الفلاني، هيوصل للمنصب الفلاني، هيفعل كذا، صحته قد كده، الكلام ده كل ده مكتوب. تعرف حركة إيه دي؟ مكتوب. كل شيء كتبه الله عز وجل وعلمه قبل الكتابة، فعلم الله أزلي. العلم إيه؟ أزلي. يعني علم الله عز وجل ده علم أزلي، ليس لحاجة. وإنما الكتابة متى كتبت؟ كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض خالص ب50,000 سنة كتب هذا القدر إن فلان هيحيا وهيموت ويحصل كذا، كل الخلائق تمام. المفترض أن الحاجات دي كتبت كما قال الله عز وجل لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص واحد مكتوب أنه أجله 60 سنة، إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف هذا الحديث؟ كيف له أن ينتأ له في أثره؟ إزاي يؤخر؟ إزاي يزاد في عمره؟ قال يقول لي يمكن الله ما يشاء. نعم، العلماء على قولين. خلي بالك، قول بأن هذه الزيادة زيادة معنوية، يعني أن يبارك له في عمره. هو إن هو مكتوب يعيش 60 سنة، لكن 60 سنة بتاعته دي هيبقى فيها بركة، هيبقى فيها أعمال صالحة كثيرة. يعني واحد زي مثلا عمر بن عبد العزيز عشر سنة، حد يعرف عمر بن عبد العزيز ده؟ قيل انه لم يجاوز 40، قيل 35 جاوز 40 41 يعني في الأربعينات دي كلها. ومين عمر بن عبد العزيز؟ ده واحد ملء السمع والبصر ما فعله قد لا نستطيع أن نفعله في ألف سنة. هي دي البركة بقى، إن واحد في العمر القصير يفعل الأعمال الكثيرة. واحد زي البخاري، عاش كم سنة البخاري ده؟ مولود 164 من هجرة. وميت 256 عنده كم سنة؟ 62 سنة. وهو البخاري الذي ملأ الأرض علما وحديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أن البركة تكون بركة معنوية، بخلاف ممكن واحد ثالث يعيش 100 سنة وازية وكأنه ما عاش وما فعل شيء، يعد على الصبح والليل ولا يستفيد عمره شيء، بل هذه الأيام حجت عليه. فالذي يريد أن يزداد بركة في حياته فليتقي الله عز وجل. وأهم أسباب التقوى وأحد يعني وسائل التقوى أن يصل رحمه. طيب القول الثاني أن الزيادة حقيقية. زيادة إيه؟ حقيقية. وذلك أنها زيادة في علم الملك لا في علم الملك. يعني الملك والله عز وجل يعلم إن ده أجل 60-70 سنة مثلا، لكن يقال للملك أنه يعيش 60 سنة. يبقى علم الملك، الملك اللي هو من المخلوقات، أنه يعيش 60 سنة فيصل رحمه أو يفعل شيئا من الطاعات، فيأمر الله عز وجل الملك أن يكتب 10 سنين أخرى. طب بالنسبة لعلم ربنا حاجة جدد؟ لا، علم ربنا يعلم سبحانه وتعالى أنه سيعيش 70 وإن كان كتب 60 زاده 10 لأجل عمله. أما الملك اللي هو المخلوق ما كانش يعلم، فده بالنسبة له دي جدد يعلم. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أم الكتاب ربنا سبحانه يعلم كل شيء، لكن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. يمحو 60 سنة يروح مزود إيه؟ 10 سنين كمان. هذا يعني كما قال أهل العلم. نفس الكلام في الرزق، لأن رزقك مكتوب. طب إزاي يبسط لك في الرزق؟ قيل يبسط بسطا معنويا، يعني رزقك الأنوار معاك المال وتلاقي بركه. ده ربنا حاشا عن اولادك امراض كتير وابنك مش تعب، وبالتالي الفلوس اللي هي قليله دي نخليها يمشي بسرعه في المدرسه مثلا، او ان انت يعني تلاقي بركه والعيال راضيين ومعين الفلوس قليله. في غيرك الفلوس او المال كتير والرضا قليل، مفيش بركه. وهذا لاجل انه لم يبارك له. فصله الرحم انما تزيد في بركه الاعمار والأرض. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يخلق له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وطبعا عندنا في مسند الإمام أحمد حديث بنفس المعنى فيه فائدة زائدة. قال عليه الصلاة والسلام إن صلة الرحم وحسن الجوار، وفي رواية أو في لفظ حسن القلب. إن صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن القلب يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. ويعمران إيه؟ الديار. يزيدان في الأعمار صلة الرحم وحسن الجوار ويعمران الديار. يبقى الدار عامل، يعني الدار عامل عامل بالبركه، عامل بالطاعه، عامل بالموده، عامل بالمحبه، عامل بالرضا، برضا الله عز وجل. مش عامل ان هو فيها اولاد كتير والعيله مليانه، لا. العمار هنا العمار الحقيقي ممكن يكون عيله على قدها، لكن راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى قدمه لهم. عندهم طاعات يقرؤون القران، فكل ده من العمار، بخلاف عيله كبيره وطويله وعريضه ويعبدون الله عز وجل. هذا قرار على الحقيقه. فيقول رحمه الله تعالى باب من وقر رحمه احبه اهله. خلي بالك حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مقراء عن ابن عمر رضي الله عنه قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في اجله. نسئ يعني ايه؟ اخر. وترى ماله او وسري ماله، يعني سري ماله كثر ماله من الثراء، يعني يقال رجل ثري يعني كثير المال قليل. واحبه اهله، يبقى الرحم بتعمل ايه؟ تعمل عمل الاهل اولا، تجعل العمر يزيد، تجعل اهل يحبونك، وايضا يحدث ثراء في المال، ثراء في المال. اخر حديث قال حدثنا ابو معين قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثني مغراء ابو مخالط هو العبدي قال ابن عمر رضي الله عنه من اتقى ربه ووصل رحمه انسئ له في عمره وترى ماله واحبه اهله. طبعا ده من زياده التاكيد بطريق الاخر من طرق الحديث، وهذا كله يجمعه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتى الله عز وجل. اللي هي أدلت العبات والحالات والحالات والعمل وقفوا الحرامين عليهم طبعاً من الجيل وجيلتين أخذ الرحم يكون بالفقاع اللي هو الرحم العام فيهم جنسين ابن خالك وبنت خالك، طبعاً بنت خالك وده في الزواج نعم، وأنا عايزها متجوزة، هل مفروض عليا بقى إن أنا أصرف فيها ولا أنا أصرفها كده ولا في المناسبات عادي جداً؟ يبقى ده الفرق، وده يعتبر ده اللي أنا عايز أسمع. أنت تمام، احنا عندنا دلوقتي الرحم كما قلنا عشان موضوع رحم عام ورحم خاص. الرحم العام كل من يمد لك بقرابه من قريب او بعيد، كل ذات القرابه يجمع حتى القرب الذي بينك وبينه حتى اربعه اباء. اربعه اباء رجل اقول يعني سواء قريبك من ناحيه والدك، من ناحيه جدك، من والد الجد، من جد الجد، اللي هو حتى اربعه اباء. الشجره بتاعت العيله دي كلها ايه؟ ارحام. دي الرحم العام. دول دي او عليك انت واجبا. الدعاء له ده واجب عليك. السؤال عنه يجب. وايصال الخير اليهم قدر الاستطاعه. في عندنا في خير هو الانفاق، النفقه. للانسان عليه نفقات واجب، لابد ان ينفق على نفسه، لابد ان ينفق على اولاده، ينفق على زوجاته وهكذا. ويبدا بالانفاق على امه ان احتاجت، والام هي الاولى، ثم الاب، ثم الاقرب فالاقرب. فقال بقى مين الاقرب فالاقرب؟ قالوا من يتصلون معك بالميراث، اللي هم الرحم الخاصه الضيقه بقى بالميراث. فطبعا ابناء عندك الخاله والخاله الخال والخاله لا يذكرون، فدول يخرجوا من ايه؟ يخرجوا من مساله النظر. لكن لو عمتك احتاجت، بس انت معاك، مش شرط يكون انت معاك الزائد يعني، فيجب عليك ان تنفق عليه. ولا يسقط هذه النفقه بان يتخلى عنها الاقرب، لا تسقط عن الابعد. يعني مثلا العمه دي اخوها اللي هو عمك ما بينفقش عليه، فاهم؟ لا تسقط على الابعد، عليك انت مثلا، مع ان هو اولى وينفق عليه، فرمي الاقرب ليه. تفضل النفقه معلقه في الاقرب فالاقرب لحد ما توصل الى ايه؟ الرحم الخاص. فالمقصود في الانفاق الرحم الخاص الذين يصلون معك بقدر ايه؟ من الميراث. وبعض اهل العلم قالوا الرحم كله. اللي هم يعني المعلومه كلهم ليه؟ القرابه هو الارحام بعضهم اولى لبعض في الكتاب. نيجي للخوف، انا فكرتني في ان انا هسال على زوجتك واحد تاني. بنت خالتي مثلا، بنت خالتي ده مش ليها زوج؟ نعم. زوج انا بيميل عليها مين مثلا؟ لا ما هو كتير اهو، احنا دلوقتي احنا لسه ذاكر طبعا على السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال هو دلوقتي لا يجوز ان المرء يسال على ابنة عمه مباشره. ليه؟ ده موضع كذبه. فممكن يسال على زوجها هو الاخبار والاولاد عاملين ايه وخلاص انتهى المساله. كان يستطيع ان يوصل في الاحسان ان هو يعني يزور في الشاب طبعا يعني بنظام شرعيه معينه. لكن اللي بيحصل عند بعض الناس ان هو وبنت عمته وبنت خالته الدنيا سايقه في بعضيها، ده كلام منافق للشريعه. ده موضع فتن وموضع سؤال بيحصل فيه عياذ بالله زي البحار وحاجات زي كده. القصد ان ده يكون بقدر. اما لو علمت ان فيه يعني تقرب من الزوج او الكلام ده كله خلاص، كفض أمعي أنا مزاد وإذا أضعيش لا تهدف إنت أصدت الرحمة ولاد عمك ولاد الثانيش وكل حاجة أهل من السبور ما فيش مشكلة الواحد فيه مثلا ذات العين في منظر عين ذات طهار غير لو أنت رحته يحس منك مثلا اللي أنت عايز تستغله أو اللي أنت تروح يتمنى عليك منه فأنت بتتحاشى الحته دي وما تروحلوش عشان دي مش عشان اللي انت بتشرحه بس الدكتور اللي بيزوره ده عادي لازم الحضور كله ولا الشخص ده انت لازم تزوره الحته دي عشان ما يفتكرش اللي انت جاي اللي انت بتستغل منه حاجه او من طبعا هو ظنه بالطريق اللي هو بيزوره عشان خاطر مصلحته او عشان هو ظنه ده ظن كلام الانسان اللي بعيده هو اللي انا ظنه فده اللي طبعا عايز تحكي تقول عليه انت دلوقتي انت بتصبر وهو كانه قطع بذور الصبر لا انت تستمر في الصبر تستمر في ان انت تصبر لكن يعني تبين لا تقول يعني الناس على ذلك الناس سبحانه وتعالى وتحاول انت يعني عند بعض الناس يستغل قريبك في المسائل دي فحتى يبين له انه لا يضر الا الناس سبحانه وتعالى مش يكون مره لله ومره لله عشان قطع الناس الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرضى عنا ويبارك لنا ويجعلنا ممن يصلون أرحامهم إنه ولي ذلك والقدر عليه ونحن دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.